إن الإيمان هو الذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان، قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس، أثمرت علما ومعرفة ويقينا، وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلتم سقاية الحرم وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة. هو الذي يحقق الارتباط بين العبد وخالقه سبحانه وتعالى. إذا قدم الإيمان، قدمت براهين الإيمان ومعجزات الإيمان وحقائقه وعرفها الناس، أثمرت علما ومعرفة ويقينا، وأثمرت خوفا من الله جل وعلا. أجعلتم سقاية الحرم وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا تحقق الإيمان تحقق النصر وتحققت العزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، كنا نتكلم عن الأدلة والمعجزات والبينات التي أيد الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بها. تكلمنا في حلقات سابقة عن فصاحة القرآن التي أعجزت العرب وتعجز وتتحدى الإنس والجن أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن، وتكلمنا عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة وقدمنا بعض الشواهد عليه. ونتكلم اليوم عن شيء آخر أيد الله به رسوله وكان من أهم أسباب إسلام الصحابة رضوان الله عليهم الذين شاهدوا تلك البينات وتلك المعجزات، هو ما نسميه خوارق العادات. ماذا يعني خوارق العادات؟ يعني نحن نعتاد أن لكل شيء سبب وسنن يجريه الله على تلك السنن والأسباب، لكن لإقامة حجة وإظهار معجزة للرسول يخرق الله تلك العادة. فالنار التي من أصلها وجعلها الله سبحانه وتعالى تحرق، قال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فمع أن النار تحرق لكنها بالنسبة لسيدنا إبراهيم لم تحرقه فتكون معجزة. وهكذا العصا، الأصل أنها قطعة من الجماد، لكن جعلها الله سبحانه وتعالى على يد سيدنا موسى حية تسعى. وهكذا، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيده الله بخوارق كثيرة ومعجزات كثيرة. ولكن قد يقول قائل إن هذه الخوارق تلزم، هذه الخوارق تلزم من كان مشاهدا لها ورأه، أما نحن الآن فبيننا وبينها أمد طويل، فكيف نطمئن إلى أنها قد وقعت مع أنها قد وقعت في قبل 1400 عام؟ نقول هناك فارق بين ما يكتبه الناس في التاريخ وبين ما يسجل في هذا القرآن عما حدث على يد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن هو أعظم سجل للحوادث التي جرت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتلك الخوارق التي وقعت له والمعجزات التي حدثت له. قد يقول قائل هذا يلزم المؤمنين، أقول لا، بل هو يلزم الكافرين إذا استعملوا عقولهم. ولقد جرت بيني وبين أحد المستشرقين من الروس مناقشة حول هذه القضية. قال لي كيف تثبت لي أن هذه الخوارق قد وقعت، وكانت المناقشة حول انشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد انشق القمر نصفين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن قريش كانت تطالب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فالله سبحانه وتعالى شق له القمر نصفين ورأى الناس القمر وقد انشق نصفين. فكفار قريش عجبوا من هذا الذي يرونه ومن هذه الآية، فقالوا سحرنا ابن أبي كبشة، وبعضهم قالوا سحر القمر، ثم قالوا لكن إذا كان قد سحرنا نحن فإنه لا يستطيع أن يسحر المسافرين، فانتظروا حتى يأتي المسافرون. فلما جاء المسافرون من كل اتجاه سألتهم قريش هل رأيتم انشقاق القمر؟ قالوا نعم رأينا انشقاق القمر. فقالت قريش لقد جاء بسحر عظيم. طبعا ليس الجميع هكذا، بل هناك من أثر فيه هذا فازداد المؤمنون إيمانا، وهناك من أثر فيه ذلك فكان سببا في إسلامه. قال لي هذا المستشرق أنا لم أشاهد القمر وقد انشق نصفين، لو شاهدته لعلمت أن محمدا رسول الله. فقلت له استعمل عقلك وسأجعلك كمن كان حاضرا في ذلك الوقت يشاهد الآية والمعجزة. قال وكيف ذلك؟ قلت له لقد وقع انشقاق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك فريقان متصارعان متنافسان متعاديان متباغضان، كل منهم يكيد للآخر، المؤمنون يريدون لهؤلاء الكفار أن يهتدوا ويريدون أن يدلوهم على طريق الخير، والكفار يريدون الفتك بهم بالمؤمنين والقضاء عليهم وتكذيبهم. فلما وقعت حادثة انشقاق القمر كانت قريش تحرص على أن تجد شيئا بسيطا تكذب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد أن وقعت الحادثة نزل القرآن يقرأ عليهم ما حدث بالفعل ويسجل مواقفهم من الحادثة. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. فسجل على كفار قريش هذا وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. فسجل عليهم القرآن أنهم قالوا سحر وأنهم اتبعوا أهواءهم بعد أن رأوا وشهدوا هذه المعجزة. لو أن القرآن سجل شيئا لم يقع، لو أن القمر لم ينشق، فكانت الفرصة الذهبية لكفار قريش ليقولوا محمد يزعم أن القمر قد انشق وأننا قد رأيناه وأننا قد قلنا هذا سحر، وما وقع شيء من ذلك، لا انشق القمر ولا رأيناه، لا انشق القمر ولا رأيناه ولا قلنا سحر، فهذا محمد يكذب علينا، وتكون فرصة ذهبية لتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسلمون فكانوا سيمتحنون امتحانا كبيرا بهذا، بل كان منهم سيرتد عن الإسلام، كيف يكذب علينا ويقول وقع هذا وقع الانشقاق وهو ما وقع، ويدعي على الكفار أنهم قالوا وهم ما قالوا، فسيكون ذلك سببا في كفرهم وتركهم للدين. لكن ما الذي حدث؟ الذي حدث هو أن ثبت المسلمون على إسلامهم واستمروا على إيمانهم وازدادوا إيمانا، وتحول الكفار من الكفر إلى الإسلام، وأصبحوا بعد ذلك من جند الإسلام. إذن ثبات المؤمنين على إيمانهم هو بمثابة التوقيع أن ما أخبر به القرآن عن انشقاق القمر حقيقة، رأوها وشهدوها. وتحول الكفار من الكفر إلى الإسلام هو بمثابة التوقيع منهم أن ما ذكره القرآن من انشقاق القمر وسجله عليهم من قولهم سحر مستمر أنه حقيقة وقعت، وهم يصدقون بها لأنهم تحولوا من كفرهم إلى الإسلام وآمنوا وأسلموا. قلت لهذا المستشرق هذا الكلام، فقال هذا صحيح، لكن ما الذي يطمئنني أن هذا القرآن الذي أنتم تقرؤونه هو نفس القرآن الذي سجل تلك الحادثة وسمعها الفريقان في ذلك الوقت؟ ربما حدث تغيير. قلت له اسمع، إن هذا المصحف قد أخذناه بالتواتر، فأجمع الصحابة رضوان الله عليهم وأجمع الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا وقالوا نشهد أن هذا هو القرآن الذي جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم بإجماع. هذا هو، كان يحفظ هذا القرآن، كان يكتب، كان هناك كتاب للوحي عند الرسول صلى الله عليه وسلم، كان هناك نسخة كاملة منه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يكتبون هذا المصحف، يقرؤونه، يتلونه في صلاتهم، يصلون به، يتلونه كل يوم، لأن في قراءة الحرف الواحد 10 حسنات كما دلهم على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان منهم الحفاظ، إلى جانب تلك الكتابة، إلى جانب أنه يقرأ في كل يوم وليلة. فأجمعوا وقالوا نشهد أن هذا هو المصحف الذي تلقيناه من الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي زمن سيدنا عثمان خاف سيدنا عثمان وخاف المسلمون على أي أن يطرأ على القرآن أي تبديل أو أي تحريف، فنسخوا نسخا ووزعوها إلى الشعوب التي دخلت في الإسلام وهي لا تعرف اللغة العربية، لأنه قد بدأ شيء من اللكنة وشيء من القراءة غير الصحيحة. فوزعت هذه المصاحف في عهد سيدنا عثمان، فما أجمع عليه المسلمون والصحابة سلم للأمم المختلفة من فرس وروم وصين وأفارقة، وبعد ذلك الأوروبيون وصل إليهم وإلى الصينيين وإلى غيرهم من الأمم، وهم بلغات كثيرة، عشرات اللغات بل ومئات اللغات. فتلقت هذه الشعوب هذا المصحف، من في الشرق ومن في الغرب ومن في الشمال ومن في الجنوب، كلهم تلقوا هذا المصحف ممن أوصله إليهم من الصحابة رضوان الله عليهم، وعلموه أبناءهم وحافظوا على رسمه ونطقه. فالقرآن يتلقى بالرسم العثماني وبالنطق كما كان ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندما تلتقي أنت مع مجموعة من أبناء المسلمين من هذه الشعوب غير الناطقة بالعربية وتقول لهم اقرأوا القرآن، يقرأون، فيقرأ الهندي باللغة العربية ويقرأ بالرسم العثماني، وكذلك التركي، وكذلك الفارسي، وكذلك الأوروبي، وكذلك الروسي، وكذلك من في أفريقيا، وكل المسلمين. فإذا قلت لهم هل تعرفون هذا الكتاب العربي؟ قالوا لا. هل تعرفون معنى ما تقرأوا؟ قالوا لا، ولكن هكذا حفظوا من آبائهم وأجدادهم وأسلافهم كما سلموا هذا المصحف إلى أحفادهم وأحفاد أحفادهم كما تلقوه من الصحابة الكرام. فإذا جمعت هذا المصحف من أي مكان في الأرض، إذا جئت بالمصحف من أي بقعة من ديار المسلمين، تجد مصحفا واحدا وكتابا واحدا يقرأ عند الجميع، وهو الذي يذاع من الإذاعات ومن التلفزيونات، وهو الموجود في مكتبة الكونغرس في أمريكا، وهو الموجود في مكتبة الكرملين في موسكو، وهو الذي تذيعه الإذاعات في كل بلاد المسلمين. إذن إجماع الذين عاشوا مع محمد صلى الله عليه وسلم قالوا نشهد أن هذا هو المصحف، ثم إجماع الأمم التي احتك شك بها الصحابة رضي الله عليهم، قالوا ونحن أيضا نشهد أن هذا هو المصحف الذي جاءنا به الصحابة، فهل يبقى بعد ذلك شك؟ قال لا، ما دام قد ذكر القرآن في حينه وسمعه الكافرون في وقته وسمعه المسلمون في حينه فما كذب أحد منهم، بل ازداد المسلمون يقينا وتحول الكفار إلى الإسلام وحفظ هذا الكتاب وأجمع العرب عليه ثم أجمعت بقية الأمم على أن هذا هو المصحف، فلا شك أن انشقاق القمر قد وقع. أقول قال المفسرون وهم يشرحون هذه الآية كما روي ذلك عن ابن كثير وكما قاله صاحب فتح القدير الشوكاني، قالوا ورد ذلك، أي ورد الخبر بانشقاق القمر، ورد ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة، فقد ثبتت هذه الحادثة بأعلى درجات الثبوت، ثبتت في كتاب الله وثبتت كذلك في الأحاديث. كيف ثبتت في الأحاديث؟ الذين شاهدوا ذلك رووا، كل واحد منهم كان يقول أنا رأيت انشقاق القمر، رأيت فلقة هنا وفلقة هنا، منهم من يقول رأيت الجبل بين الفلقتين، ومنهم من يقول رأيت جزءا من القمر قبل الجبل والجزء الآخر يغيب وراء الجبل. سيعجب الإنسان يقول كيف ذلك؟ بسبب زوايا الرؤية، هذا يراه من زاوية وهذا يراه من زاوية، فتواترت بذلك أخبار الرسول، أخبار الصحابة رضوان الله عليهم في كتب الأحاديث. لكن بعد أن استشهد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الحادثة وقال الناس اشهدوا نراها تتجدد اليوم مرة ثانية، فقد أخبرني الدكتور زغلول النجار أنه كان يحاضر في بريطانيا بين جمع من الناس عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، فسأله أحد الحاضرين قال له القرآن تكلم كثيرا عن الإعجاز العلمي، لكن القرآن ذكر أن القمر قد انشق نصفين، والآن وصل الناس إلى القمر ووصل رواد الفضاء إلى القمر وساروا عليه وأخذوا صخورا من القمر، فهل شاهدوا أثر ذلك الانشقاق؟ فقال الدكتور زغلول أنا قلت له أنا لا أعلم، ما قرأت شيئا في ذلك وما يعني عرفت شيئا من ذلك إلا ما ذكره القرآن وما ذكره الصحابة رضوان الله عليه في كتب الحديث. يقول الدكتور زغلول وكان بين الحاضرين شخص رفع يده، أتدرون من هذا الشخص؟ إنه داووسي موسى بيسكوك. يقول داووسي بيسكوك هذا كنت واحدا من مجموعة نتحاور مع ثلاثة من كبار علماء أمريكا، من رواد الفضاء، من كبار علماء أمريكا من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، فناقشناهم وقلنا لهم الناس يموتون جوعا وأنتم تنفقون المليارات من أجل أن تصلوا إلى القمر ثم تعودون لنا بشيء من الصخور، ما قيمة هذه الصخور؟ قال فاستثرنا حفائرهم فردوا علينا وقالوا لا، نحن ما خرجنا إلى القمر، ما وصلنا إلى القمر من أجل ما أعلن، إنما كان لنا هدف من الأهداف التي ما أعلن عنها وهي أنه حيرتنا ظاهرة في القمر، لقد رأينا القمر مشقوق نصفين، وعندما انشق القمر وعاد لم يلتئم كما كان 100% بالضبط، وإنما حدث شيء من الزحزعة، هذه الزحزحة التي حدثت وتكوين حزام من الصخور المتحولة، وهذه الصخور المتحولة لا تتكون إلا تحت ضغط شديد جدا وحرارة عالية، فعندما عاد القمر حدث هذا الضغط الشديد والحرارة العالية فالتحم القمر، وتمكنوا من معرفة هذا الحزام بالقياسات الزلزالية التي أجروها على سطح القمر، وتأكدوا أن القمر قد انشق نصفين ثم التحم. ثم قال ديسكوك هذا، قال لما علمت ذلك علمت أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأكدت من صدق ما أخبر به هؤلاء المسلمون. وكان قبل شهر واحد من الآن، نحن الآن قبل رمضان بأقل من شهر، عام 1420، وهو كان يحاضر قبل شهر في جامعة شيفيلد في بريطانيا، ويذكر للطلاب هناك في بريطانيا قصة إسلامه وسبب إسلامه بسبب هذه الحادثة. داووسي موسى ديسكوك ألف حزبا سياسيا كبيرا، هو الحزب الإسلامي البريطاني، وهو رئيس هذا الحزب الآن. فانظروا هذه الخارقة، انشقاق القمر النصفين، أبقى الله لها أثرا، فهو يعلم أنه سيأتي وقت يتمكن الإنسان أن يصل إلى القمر، وها هم يرون الآن هذه المعجزة وأثرها ويشهدون بها، وتكون سببا في إسلام هذا الزعيم البريطاني الذي تحول إلى الإسلام وأسس حزبا إسلاميا هناك. فمن الذي يستطيع أن يشق القمر نصفين؟ هذا لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. هذا من خوارق العادات، يعني العادة أن القمر جسم متكامل، ولكن إذا انشق نصفين استجابة لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يظهر الله آية لهؤلاء الكفار، فإن ذلك يكون دليلا على أن محمدا صادق، وأن محمد صلى الله عليه وسلم مؤيد من ربه، أيده بهذه المعجزة الباهرة. وليس هذا فقط هو الذي أيد الله به رسوله، بل هذا الباب واسع واسع جدا، جمع منه العلماء مئات، وبعضهم وصل بها إلى آلاف لكثرتها ولكثرة هذه الخوارق التي كان يخرق بها المولى جل وعلا السنن المعتادة لتصديق النبي صلى الله عليه وسلم، أو لحاجة المسلمين إلى خرق تلك العادة، أو لإظهار حجة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك حادثة في قبل أن يبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم، في عام ولادته، حادثة مشهورة في تاريخ العرب يتكلم عنها التاريخ، وهي حادثة الفيل. فإن إبراهة الأشرم كان قد بنى كعبة عالية في صنعاء في منطقة القليس، وهي موجودة لا تزال إلى الآن منطقة القليس في صنعاء، وأراد أن تكون منافسة للكعبة وليحج الناس إليها، فزينها وزخرفها وجملها. وتروي الروايات التاريخية أن بعض العرب من قريش تأذوا من هذا وغضبوا من هذه المنافسة التي فعلها، فأحدثوا في هذه الكنيسة التي أقامها إبراهة الأشرم في صنعاء حادثا من إفساد لها وتلطيخ لها في القاذورات. فلما علم إبراهة أقسم أن يهدم الكعبة انتقاما لكنيسته، وتوجه بجيش، واعترضته بعض قبائل العرب، ولكنه هزمهم وأخذ بعضهم ليشهدوا بأعينهم هدم هذه الكعبة، ووصل إلى مكة، وفي وادي محسر وقف الفيل، فكانوا إذا وجهوه، وكانوا يسمون هذا الفيل محمود، كانوا إذا وجهوه إلى البيت الحرام لا يتوجه، يضربونه ضربا شديدا، يؤذونه إذا شديدا ولكنه لا يتحرك، فإذا وجهوه إلى أي وجهة أخرى توجه وقام يجري. أراد أن يقابل بعض قيادات قريش، فقابل عبد المطلب الذي طلب أن يراه، فلما جاء إليه أكبره ثم طلب منه عبد المطلب، قال له لقد أخذت إبلي وأنا أريد أن ترد علي إبلي. قال كنت قد أكبرتك وكنت أظن أنك ستحدثني عن هذه الكعبة التي سأهدمها، لكنك تطلب مني إبلك. فأجاب عليه بتلك القولة: إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه. سبحان الله، قريش تعبد الأصنام، أبراها من أهل الكتاب وليس من عباد الأوثان، فهو أرقى دينيا من عباد الأوثان، ولكن انتقم الله لهذا البيت الذي أراد أن يهدمه إبراها، انتقم من هذا الجيش الذي أراد هدمه، فأرسل عليهم طيرا أبابيل، طيرا في أفواج ترميهم بحجارة من سجيل، من حجارة من طين شديد، فجعلهم كعصف مأكول، كذلك الزرع إذا أكلته الماشية. هذه الحادثة يسجلها القرآن ويحدث الحاضرين بها: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعله كعصف مأكول. الناس لا زالوا شهود، الذين شهدوا هذه الحادثة أعمارهم في 50 وفي 60 وفي 55 وهم رجال، كانوا شبابا يرون ذلك ويشاهدون، ما كذبه أحد، ما قالوا محمد يقول في القرآن حادثة ما وقعت ويكذب ويقول ويقول ويقول، بل سمعوها وعلموا أنها هي الحق. فتسجيل الأخبار والحوادث في القرآن وسماع الكفار لتلك الأخبار وعدم تكذيبهم لها مع حرصهم الشديد على تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم ورد كلامه والغمز في أي شيء يقوله صلى الله عليه وسلم، هو شاهد قاطع بأنه حدث ووقع، وأن الكفار لم يجدوا إلا أن يصمتوا لأنها حقائق واقعة. فلصالح من كان حماية هذا البيت؟ لمصلحة من؟ عرفنا بعد ذلك أن ذلك كان من التهيئة لمقدم محمد صلى الله عليه وسلم وللرسالة الجديدة التي ستصبح كعبتها وقبلتها هي هذه الكعبة التي حماها الله سبحانه وتعالى من تهديم هذا الجيش. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حفظه الله في طوال حياته ولطف به ونصره على أعدائه، يتآمر عليه الناس جميعا كما حدث في مكة بعد أن ضاقت قريش ذرعا بمحمد صلى الله عليه وسلم، اضطهدت أتباعه، اضطهدت أنصاره، فهاجروا إلى الحبشة مرتين ثم هاجروا إلى المدينة، ازدادت غيظا، بدأت تخاف من هذه القوة السياسية التي تنشأ في المدينة، فقرروا أن يقتلوه وتآمروا عليه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قرر أن يهاجر، فخرج من بينهم ورسم خطة معاكسة لما كانوا يظنون، فاتجه إلى جهة اليمن ثم اتجه إلى جهة البحر مع الشمال يعني غرب شمال، وأخذ يغير طريقه صلى الله عليه وسلم. وقريش بعد أن اختفى 3 أيام في الغار، حتى قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال لو رأى أحدهم موضع قدمه لرآنا، وكان خائف يخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله السكينة عليه وأيده بجنود لم يرها الناس، وسجل الله ذلك في القرآن، وقال للمسلمين إذا لم تنصروا محمدا فقد نصرته وهو واحد وحده، وهو وحيد وحده، والناس يطاردونه وقريش كلها تتآمر عليه، وأنا الذي نصرته ورددت كيدهم ومكرهم، كما قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق ما ظنك ب2 الله ثالثهما، انظروا إلى الإطمئنان، انظروا إلى الثقة، أبو بكر يقول لو رأى أحد منهم إلى موضع قدمي لرآنا. هذا هو التأييد، هذا من خوارق العادات